بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما أدري ما رأيك يا شيخ نايف، هل ممكن تعطينا الترتيب التربوي للأدلة؟ المؤلف رحمه الله ابتدأ ببيان شدة محاربة النبي صلى الله عليه وسلم للشرك، فذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قائلين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يجيلوا القلائد التي في عناق الإبل. ثم ذكر رحمه الله سبب شدة حرب النبي صلى الله عليه وسلم للشرك، وأنه الذنب الذي لا يغفر، وأن من تعلق بهذه التمائم فإنه وكل إليها فيضيع. ثم بعد ذلك ذكر أن محاربة الشرك هي وظيفة العمر، فذكر حديث رويفة. والأمر الرابع ذكر فضل من حارب هذه التمائم ومن أزالها من عنق إنسان، فذكر حديث من قطع تميمة من على رقبة رجل كأنما اعتقه من النار أو الحديد. وجه مناسبة أن اعتقه من رق العبودية وأنه اعتقه من النار، فالجزاء من جنس العمل. وختم ببيان كراهة السلف للتمائم كلها، فذكر قول إبراهيم النخعي أن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يكرهون ذلك كله. نعم، حسنت، جزاك الله خير. بالنسبة للرقية، قال باب ما جاء في الرقى، ومر معنا أن العلماء ذكروا لها معنيان، هما المعنى الأول الصعود منه قول الله جل وعلا ونرقى في السماء وترقى في السماء، نعم. والمعنى الثاني العود والإعانة، هي الرقية التي يرقى بها الإنسان المصاب. نعم، الشيخ يعني ذكر المعنى اللغوي والأصول التي ذكرها صاحب معجم مقيس اللغة، جزاك الله خير. لكن فسروها هم بتفسيرين، قالوا الرقية هي العوذة، قالوا الرقية هي العوذة، ومنه قول رؤبة بن الحجاج: فما ترك من عوذة يعرفانها، يعني والديه، ولا رقية إلا بها رقيان. فما ترك، سأكتب إذا كما أخذته، فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. انظر المحكم ابن سيدة 6309: ولا رقية يعرفونها، فما ترك من عوذة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقيان. ستة 309، وصاحب اللسان 4332. والله بعضهم يعزوها لعروة وبعضهم يعزوها لرؤبة بن الحجاج. إذن المأخوذ من العود وهو الالتجاء والاعتصام، ولهذا قال زيد رضي الله عنه: إنما قالها تعوذا. المعنى الثاني، لا أنت رجعت بنا. المعنى الثاني هي آيات من القرآن والأدعية الصحيحة يرقى بها، تقرأ وينفث على المريض رجاء الشفاء. أي نعم، هذا معناها الاصطلاحي. لا نتكلم عن احنا باللغوي، ذكروا العوذة وذكروا العزائم. بعض الناس يظن أن لفظة العزائم هي ليست عربية، لا، ذكروها العلماء ممن ذكرها الجوهري في الصحاح، قال العزائم هي الرقى، وذكرها أيضا ابن فارس. في معجم مقيس اللغة 4308 وذكرها ابن منظور في اللسان 12400 بل وذكرها شيخ الإسلام في الفتاوى 1946 وسميت عزيمة لأن صاحبها يعزم على الاجتهاد في طلب الشفاء والعلاج. وإذا تسمع الناس يقولك يبغى يقولك أرقو يقول اعزم اعزم عليه يعزم بها إيه مشكلة سميت عزيمة لأن صاحبها يعزم يعزم بها طلب طلبا للشفاء يعني هو مجتهد الأمر بيد الله عز وجل. فهي العزيمة ليست كما يظن بعضهم أنها ليست لغة عربية بل هي لغة عربية. طيب بالنسبة لشروط الرقية الشرعية هاي يا شيخ ألا يكون فيها شركة اثنين لا بأس بالرقية ما نكون فيها شركة أن تكون بكلام الله عز وجل أن تكون باللغة العربية أو ما يفهم معنا ألا تكون هي يعني مسببة بذاتها ألا يعتقد أنها تفي بذاتها. نعم بقى الخامس ألا تجتمع على سبب ألا تشتمل على سب أو شيء محرم وهذا موجود ترى في بعض من يرقون المرضى. طيب هل الرقية ورد في الفاتحة ورد في المعوذتين فهل يصح ببقية القرآن؟ ها؟ نعم يصح أول لأن المعوذتين من القرآن وهذا من باب إطلاق الخاص على العام كما بوب البخاري رحمه الله باب الرقى في المعوذتين باب الرقى بالقرآن والمعوذات عطف الخاص على العام يعني هكذا فهم السلف عليهم رحمة الله. ورد الدعاء بأسماء الله بالقرآن بأسماء الله صفاته الأدعية الصحيحة كلها ورد بها أدلة على ذلك يعني حديث الحديث اللي ورد مثلا في دعاء للمريض اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يعني اذا ذهبت للمريض قلت له ذكر هذا رقيه اي قلت هو نفذت عليه سواء في الحديث سواء في الحديث او القران اي كله. الشيخ الاسلام يعني يتكلم في عامه الرقاة ايش قال كلمه لو كلمة فيها تنبيه جميل ها نعم أن تجاوي بالكفر والشرك لا يجوز فقال أن عامة من يرقون لابد أن يستخدموا بعض الطلاسم بعض لكنهم يظهرون بعض الآيات ليخدعوا السامع أنه يقرأ القرآن بينما يخفي ويكتم ما يتكلم به من شرك لأنه له علاقة بالشياطين أحسنت هذا يعني هو يوهمك بشيء وحقيقته شيء آخر. نعم طيب ننتقل إلى الأحاديث. في الدرس الماضي قال ابن تيمية وما لا يعرف معناه فلا يشرع لا سيما إذا كان فيه شرك. كيف يعني ما يعرف معناه فلا سيما إذا كان شرك يعني يكون إذا كان فيه شرك يكون أشد وأشد هذا قصر أي من باب أول هذا قصر. طيب أما التمائم المعلقة مرت معنا في السابق لكن ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز والرقى ما الذي يجوز منها وما الذي لا يجوز. الرقى يا شيخ درازك نعم عموما النهي عن التمائم. اي نعم هي النهي عام ولا مخصص له. نعم الدليل السابع من يبين استثناءه كما بين استثناءه ورقى جائزه. احسنت. ولو كان جائزا لكان مستثنى. احسنت. يعني الرقى ورد الاستثناء فيه. اما التمائم فلم يرد من السنه فانها لم يرد فيها من القران لم يرد فيها من الجائزه. لم يرد فدل على بقائها على المنع. احسنت. الثالث ان في هذا سد للذريعه لانه قد اذا ابحنا تعليق مكان من القرآن فقد يؤدي ذلك إلى تعليق ما هو شركي وظن أنه بل سيؤدي يقطع. أي نعم نعم. الرابع أن في ذلك يؤدي إلى امتهان هذه المتهمات القرآن الكريم لأنه إذا علق على الطفل فإنما نام عليك وإذا علق على الإنسان فإنه هو ماجد الباب فلا غير ذلك. أحسن. ولذلك الراجح في هذا المنع سواء كان من القرآن أو من غيره. نعم الشيخ عليه رحمة الله قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يحدد. هو له منهج لكنه لا يسير يعني ليس منهجا مضطردا. له منهج إذا كان الأمر يحتمل لا يذكر حكمه وإنما يطلقه هكذا. وأحيانا حكمه واحد ويطلقه لأجل أن تستنبطه أنت أيها القارئ. هل يعني هنا الرقى والتمائم بل يعني هي منها الرقى ما منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فلذلك المؤلف جعله مطلق. يقول الشيخ الخضير الشيخ علي الخضير الشيخ عبد الكريم الخضير يقول هذه طريقة البخاري يعني فيها شبه من البخاري. فإنه أحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به بأنه أحيانا يأتي في الترجمة بحكم مجزوم به وأحيانا يريده على سبيل التردد. هل هو من كذا أو لا؟ وأحيانا يريده على سبيل التردد هل هو من كذا أو لا؟ وأحيانا يذكر المسألة دون حكم لاحتمال الأدلة يا طالب الأدلة. فلا يجزم إلا بما دل عليه الدليل من غير احتمال. هذا كله عن البخاري إلا بما دل على الدين وغير احتمال. انظر منحة الحميد صفحة 149 اسمه الدبيخي فلان الدبيخي صفحة 149 المجلد واحد قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. في بعض أسفاره والسفر معروف. قال فأرسل المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم والرسول هو زيد بن حارثة كما ذكر ذلك ابن حجر. قال ألا يبقين. البقاء ضد الفناء. البقاء ضد الفناء يعني أفنوها بقطعها ولا تبقوا منها شيئا. يمكن يقول ألا يبقى يصح. طيب إذن لماذا أتى بالنون؟ أي قال العلماء أتى بنون التوكيد الثقيلة لأهمية القطع وتأكيده. قال في رقبة بعير وقول في رقبة بعير لأن هذا هو المنتشر معه وليس قيدا، سواء لأن الوتر أو المربوط سواء في الرقبة أو في العضد أو في غير حكمه واحد، أو في البعير أو في غيره، أو في غيره حكمه واحد. والقلادة هي ما يحيط بالعنق من وتر، الوتر هو ما يوضع في القوس ليرمى به، وكان أهل الجاهلية يستعملون الوتر، فإذا اخلولق وصار قديما وبلي ماذا يفعلون؟ أبدلوه بوتر جديد ثم علقوه على الدواب. لماذا؟ يدفعون به العين. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين. الموطأ 2937، يقول يحيى أن مالك يقول يعني أنهم يضعونه ليدفع العين. والقاعدة التي مرت معنا كل سبب لم يجعله الله سبب لا شاء على قدر فهو شرك، إذن هذا شرك. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار، كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. غريب الحديث 2-2. لو وضع حبل بدل الوتر الحكم واحد. أحسنت. يتعلق القلب به. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعجل قطعها مع أنهم في القيلولة، وأرسل زيد والناس نائمون. لماذا؟ لأن الشرك ليس فيه تأخير، ما في تأخير، ما في تأني يقال نصبر إلى بعدين، لا، الشرك يجب أن يزال مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة بدأ يطعن الأصنام برمحه ويكسرها، حتى كسر 360. ما قال بعدين إن شاء الله نرتب الأمور، لا، هذا ما فيه ترتيب أمور. من استطاع أن يزيل الشرك فيجب عليه أن يزيله مباشرة. ولما جاء أهل الطائف ما كلم صاحبه، ما تفطنت، دائما الواحد يصير ما ينتبه، لكنك الآن تفطنت. أحيانا توضع للزينة، توضع للزينة خاصة إذا كانت فيها نوع من الجمال ونوع من الزخرفة وكذا، توضع للزينة لتجميل الجمل وليس القصد فيها التعليق لتبع العين. أنا أخشى أنها تجر إلى ما بعدها. أنا شفت خيط فقيق جدا، مو زين، ما هو بزين هذا، لا، أنا أقصد الأشياء اللي تصير طويلة وكأنها سجادة. والله هو يعني كل إنسان يحتاط خير له. ما هو سر فعلهم؟ يعني ما هو الرابط بين الوتر والعين عشان اختارونه؟ قالوا الوتر مع السهم والقوس وسيلة دفاع حسية. أيهم قال ظنوا هكذا، قالوا ما دام ان هذا وسيلة دفاع حسية فإنه أيضا يكون وسيلة دفاع معنوية عن العين. هذا من أنواع، أي أنواع القياس؟ القياس الإبليسي. قال أو قلادة فمع بعضهم يرى أن هذا للشك، يقول هذا شك من الراوي، قلادة من وتر أو قلادة بإطلاق من دون الوتر. يعني بعضهم قال أنها قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك. وبعضهم يقول لا، أن أو هنا بمعنى الواو، أو بمعنى الواو. فعلى القول الأول أنها للشك، احتجوا بقول الإمام مالك: ما علمنا بالنهي إلا عن القلادة من الوتر. قال لا، عبارته لفظه: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. قالوا فهذا هو المقصود، أن هذا شك من الراوي. والنوع الآخر الذين يرون أن أو بمعنى الواو، يقولون لا، هذا الراجح بعدة أدلة. الدليل الأول أن لفظ أبي داود من غير شك، حيث قال: ولا قلادة، بدون شك. الدليل الثاني الذي استدلوا به قالوا أن القلادة وإن كانت ليست من الشرك فإنها مظنة الشرك، فهي تشبه تعليق التمائم فتمنع. الدليل الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها مطلقا. قال صاحب فتح الله الحميد المجيد، هذا شرح من شروح كتاب التوحيد، من هو مؤلفه؟ حامد المحسن، من علماء الشارقة. فتح الله الحميد المجيد، هذا اعتنى به بكر أبو زيد، هو الذي اعتنى بإخراجه. وكتاب هذا يعني يختلف عن كثير من الكتب، ركز في الأبواب الأول، فأتى بالأمور التي يريد أن يقولها أتى بها في الأبواب الأول، ثم خفف في الأبواب الأخيرة. هذا منهج يعني له وجهة نظر واحد. يقول أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها مطلقا. قال: فإن قلت من أين يعرف الإطلاق؟ فمن أين يعرف الإطلاق؟ قال: قلت من قوله أو قلادة بالتنكير، أو قلادة بالتنكير. والنكرة بعد النفي تفيد العموم. وأيضا فإنه صلى الله عليه وسلم قيد أولا فقال: قلادة من وتر، ثم أطلق ثانيا فقال: أو قلادة، ناهيا، يعني لماذا الإطلاق؟ قال: ناهيا للمشابهة ومظنة الشرك. قال: إلا قطعت. الأمر بقطعه دليل على تحريم تعليقه على الإبل وغيرها. لماذا؟ لأنه من اعتقاد أهل الشرك، ولأن فيه التفات القلب إلى غير الله عز وجل، ولأنه التعليل الثالث جعل ما ليس بسبب سببا. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث له قصة، وهي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا دخل البيت تنحنح لئلا يرى أهله على حال لا يرغبون فيها. هذه انتبه لها يا طالب لا تفوتك، لأن الإنسان قد يدخل على أهله وهم في حال يستحيون أن يراهم عليه. قال ثم إنه كانت عندها يهودية ترقيها، فلما تنحنح أدخلتها تحت السرير. فلما دخل رأى الخيط على امرأته فسألها فأخبرته فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ثم أخذه فقطعه. ها؟ سبق لنا؟ إلا بس أن القصة هذه ما سبق. تبين أن قصة أن مرأة أن صار في إشكال عندنا. لا لا، قصتين، أنها كانت تذهب إلى يهودي فيرقيها، قال إن تنقص عين، ينقص عينها، عينها تخلف. هذه قصة وهذه قصة. إحنا شكل عينها كيف تذهب إلى رجل وكيف أرقيها؟ هي ظنت يعني رضي الله عنها ظنت أن هذا لا بأس به. ها؟ لا يظهر قبل الإسلام لأنه قال آل عبد الله الأغنياء عن الشرك. يمكن هذا قبل وهذا بعد. وارد ولذلك أكمله مع مرأة يهودية أن فعلت الغلط قبل ذلك تقول موقع أنه جائز للتجربة، مثلا التجربة أنه كان يشكون وأن أهل في الشفاء إذا رقعها، لكن إخفاء المرأة دليل على أنها تعرف. لا، ما يلزم يعني ترى أحيانا المرأة والأولاد تجد عندهم أشياء كثيرة ما يبون والدهم يشوفها، مع أن أحيانا مباحة يعني، بس يصير له هيبة أو حياة يستحون منه فما يريدون يشوف يرى كل شيء. ولا شك مثل عبد الله بن مسعود سيكون له الهيبة رضي الله عنه والله. نعم يا شيخ عبد الرزاق، أتفنا بتعليقك. قولوا العيال عادي لو حتشكو فيها تغيرت يعني. طيب التولة كلها شرك، والرقى والتمائم أغلبها شرك. قال علي بن أبي طالب إن كثيرا من الرقى والتمائم شرك فاجتنبوا. وهذه مر معنا الجمع بين الأحاديث فيها. نعم، أما التولة، والتولة لن نطيل فيها لأنها ستأتي في باب السحر. أهل السحر أهل العلم قالوا التولة هي نوع من السحر، ولذلك المؤلف قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته، وهذا يسمى من أنواع السحر بإيش؟ بالعطف. قال هذا يعني أبو عبيد القاسم بن سلام والبيهقي والبغوي وابن الأثير وغيرهم من العلماء. ومعاني التولة إذا أردتم شخص لجمع معاني التولة، وهذا لعل إن شاء الله تمر معنا فيما بعد، الشيخ السليم له كتاب اسمه الشرك الأصغر، جمع معاني هو أكثر من رأيت أنا في جمع معاني التولى، ذكر ثمانية أقوال فيها لكن كلها تعود إلى السحر. أي الشيخ العثيمين قاس على هذا الدبلة التي تلبس إذا عقد الزوج على زوجته، ألبسته دبلة وألبسها هو دبلة أخرى، لماذا؟ هاي أبا سلمة، لماذا يا محمد أو صالح؟ تفعل يعني يرون أنها وسيلة لحفظ الود بينهما، فمتى ما خلعت انتهى الزواج وجاءت العداوة، فهذه جعلوا سبب ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. فمن لبسها من المسلمين تقليدا للنصارى فهو آثم بالتقليد، وإن لبسها لأجل أن يفعل كما يفعلون يرى أنها تحافظ على زوجته فقد وقع في الشرك، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر قول عبد الله بن عكيم وأن حديثه المرفوع من تعلق شيئا وكل إليه، هنا من شرطية، تعلق فعل الشرط، أين جوابه؟ وكل إليه. وأنت تريد أن توكل إلى الله أو تريد توكل إلى المخلوق؟ توكل إلى الله عز وجل، لأنك إذا وكلك الله إليه حفظك، ولهذا الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما توكل على الله إلا لأنه متعلق بالله. وذكر الإمام أحمد يقول التوكل عمل القلب. هنا قال من تعلق، هذا يدل على التفات القلب إلى هذا الشيء أنه ينفعه أو يدفع عنه. يعني فلا يتصور أن أحد يعلق شيئا إلا وقد تعلق قلبه به. وشيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي شيء توكل إليه فتضيع. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فتوكلوا واعتمدوا على الله وكفاهم شر هؤلاء القوم. ألا قال وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. قال العلماء هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن رويفع عاش إلى سنة 56 للهجرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله أن عمره سيطول، فأخبره بوظيفة العمر وهي النهي عن الشرك. قال فأخبر الناس، يعني قل لهم بين لهم، وهذا الأمر يفيد الوجوب، وهذا ليس خاصا برويفع رضي الله عنه بل بكل مسلم. قال أن من عقد لحيته، العقد مأخوذ من الشد والربط وهو نقيض الحل، من الشد أي والربط وهو نقيض الحل، واللحية كريمة عند من وفقه الله عز وجل. ولما كان الناس على الفطرة في السابق كانوا كلهم يكرمون اللحية، جاء أحدهم إلى رجل ليستدين منه فقال أعطني شيء، ذهب بحث ما وجد، فأخذ ثلاث شعارات من لحيته وقال خذ هذه الآن، فأخذها وضع احفظها ترى سأخذها منك، فأخذها وضعها في صندوق وأعطاه كل ما طلب. فلما سمع تسامع الناس بأن فلان يأخذ رهانة شعارات اللحية، فجاء رجل إليه قال أريد دين، أريد أن أستدين منك. قال ارهن، قال لحيتي، ثم أخذ من اللحيات. قال بس أنت لحيك ما لها كرامة عندك، ليست غالية عندك. هذا الرجل سدد ثم قال أعطني شعراتي، له قدر وقيمة. كانوا في السابق وإن كان الفعل لا يستقيم شرعا لكن بس يدل على حرص الناس على اللحية، كانوا إذا يعني حصل عقوبة لبعض الناس أتوا به أمام الناس وحلقوا لحيته. عقوبة هو لا يجوز يعني، لكن يعني يأتي بها بأنه يعني الناس ما يقبلون يعني أنهم أي تكريم اللحية، يعرفون قدرها. ثم لما دخل الفرنج بلاد المسلمين بدأ تقليد الناس لهم حتى صار أكثر الناس لا يبالي بلحيته، يمر الحلاق فيحلق هذه الشعرات ويلقيها في القمامة. الله يجعل يعني مصيبة كبيرة، إن شاء الله أن يصلحنا ويهدينا أخوانا مسلم. الله عنك. أظن ذكر عن شيخ ابن حميد المسجل 100 من البريدة لحقيقة ما شاء الله. لا أحد المشايخ كان إذا جاءه شخص، أحد القضاة إذا جاءه شخص يريد يشهد وهو حلق اللحية لا يقبل شهادته، وأنت علامة الفسق ظاهرة عليك فكيف أقبل شهادتك؟ هل نسميها فرض مثل الصلاة؟ هي واجبة لا شك فيها، لكن الصلاة أشد وجوبا. قال أن من عقد لحيته، هنا عقد اللحية قال بعضهم أنهم يعقدونها 7 عقد. لماذا؟ يعتقدون أنهم إذا عقدوها 7 عقد يظفرون وينصرون على العدو، إذن صارت سبب. وبعضهم كانوا يعقدونها لترد العين، لترد العين، وهذا وذاك كلاهما سبب. قال أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني جعل الوتر قلادة، هذين الأمرين اللي تقلد الوتر وعقد اللحية في موضوع واحد وهو الشرك. قد يقول أحدهم إن في بعض العلماء قال هذا من زي الأعاجم أنهم يفتلون وتكبرا، فنقول هذا إن كان هذا نيته فهو أيضا متشبه بالعجم ومرتكب باب التكبر، لكن غالبا الأول والثاني اللي يزعمون أنها ترد العين أو أنها أي تسبب النصر. تقلد الوتر أيضا مثل ما مر معنا كلام مالك، إيش يقول؟ أنها تدفع، أرى أنها من العين. والثالثة أو استنجى برجيع دابة أو عظم، هنا ذكر الاستنجى هنا برجيع الدابة أو العظم، هذا يدل على عدم تعظيم الله عز وجل. وجه أن رجيع الدابة أو العظم طعام الجن أو طعام بهائم الجن، وما كان طعاما فلا ينبغي أن يهان بهذه الدرجة. قال فإن محمدا منه بريء، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء قاعد وقاعدة، كل ذنب اقترن بالبراءة من فاعله فهو من الكبائر. اقترن بالبراءة من فاعله فهو من الكبائر، يعني أي ذنب يمر عليك براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه فالفعل كبير. مثل أنا بريء من قيم من الظهرين المشركين. أي والكبائر يعني قد يكون منها ما هو شرك ومنها ما هو معصية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله، فبدأ به. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل أو كعدل رقبة، رواه وكيع. أين رواه وكيع؟ في الزهد. طيب هل أنتم يا شباب قرأتم الزهد الوكيع؟ أحد منكم قرأه؟ فتشته؟ طيب والله قليل. طيب والزهد الهناد؟ موجود. والزهد الأحمد؟ والزهد ابن المبارك؟ يا أخوان ترى من المهم جدا قراءة كتب الزهد، السلف كان يركزون عليها لأنها تشتغل في القلب هنا، فاجعل لك وقت تقرأ في كتب الزهد. ومن أعظم من جمع الآثار يعني أوسع من جمعها البيهقي في الشعب، شعب الإيمان. لكن عندك الزهد لهناد، الزهد لوكيع، الزهد لأحمد، الزهد لأسد بن موسى، الزهد لعبد الله بن المبارك، الزهد لابن أبي داود. يعني يهتمون بهذا يا أخوان. والذي أنا يعني أستغربه يعني أن عدد كبير من طلاب العلم ما فتح هذه الكتب. لا يا أخوان، أنتم مرة معكم كلام الحسن أن العلم علمان، علم قلب وعلم لسان. الزهد هذا مما يحرك علم القلب ويحيي علم القلب، وعلم القلب أولى من علم اللسان. ولهذا قالوا العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمره، والثاني عالم بالله ليس عالما بأمره، والثالث عالم بأمر الله ليس عالما بالله. يقول سفيان: فذلك العالم الفاجر. فاجمع مع دراستك للكتب هذه، اجمع معها قراءتك في كتب الزهد، اجعلها عندك تقرأ فيها بين الوقت والآخر، ويمر عليك بعضها تجده مؤثر سجله في دفتر عندك علشان تقرأه مرة بعد أخرى. قال التميمة هنا، قال من قطع تميمة، تميمة جاءت منكرة، إذن تفيد عموم قطع التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وذلك حسما لمادة الشرك. قال من إنسان، هو يعني لا يقصد بهذا أنه الإنسان فقط، لكن الإنسان هو المخاطب أولا. قال كان كعدل رقبة، يعني أجره كأجر من أعتق رقبة مسلمة. وجهه أن إعتاق، أن قطع التميمة إعتاق له من الشرك، والشرك يوصل إلى النار، نسأل الله يعذنا وإياكم منه. فشبه الشرك بالعبودية، وشبه التوحيد بالحرية. يعني عبد مشرك، حر موحد، قال وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. يعني لوكيع. وإبراهيم إذا أطلق فالمقصود به إبراهيم النخعي، وإذا قال كانوا يكرهون فيقصد أصحاب ابن مسعود. ولهذا يقول بعضهم إذا قال إبراهيم يكرهون أو يجيزون فهو أحسن من لو رواها واحد أو اثنين من طلاب عبد الله المسعود. كيف أقوى؟ قال لأنه يقول كلهم على هذا، طلاب مثل علقمة، مثل الأسود، أبو وائل، الحارث بن سويد، عبيده السلماني، الربيع بن خثيم. نعم، قال يكرهون، قال كانوا يكرهون، يقصد بها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. ماذا يكرهون؟ التمائم. كراهة المتقدمين ما هي؟ التحريم. قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذن علينا نحن أن نستدل بفعلهم، فنعم القول قولهم. أنا أتيت بهذين الكتابين، هذا اسمه التلمود وموقفه من الإلهيات، هذا معروف يعني من كتب اليهود الأساسية عندهم، هذه رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. والمشكلة في التلمود أنه في اللغة الإنجليزية، لكن هذا الرجل يعني يعرف اللغة فقرأه ودرسه، لكن الشاهد في مبحث اسمه تعليق التمائم، هل كان الرسل السابقين ينهون عنها ولا لا؟ ها؟ قال في التوراة فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة، فأعطوا يعقوب إيش؟ كل الآلهة الغريبة التي في أيديه، يعني معلقة، والأقراط التي في آذانهم. طيب ماذا فعل بها يعقوب عليه السلام؟ قال فمطرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. سفر التكوين 35-4، يعني يعقوب أمرهم بأن إيش؟ ينزعوها ودفنها دفنا. قال وكذلك جاء في سفر الخروج فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. ففهم هذا الفهم هذا للموسوعة اليهودية مادة أملت أو قريب من هذه العبارة. قال ففهم أن المراد بالأقراط التي في آذانهم هي أقراط تحمل صورا لآلهة تلبسها النساء بقصد دفع الضرر من الشياطين، هذا التفسير اليهود أنفسهم لها. قال فهي بهذا المعنى ماذا تكون؟ تمائم. والمشناه والتلمود مشتمل على المشناه والجمارة كتابه، وكتبه عدد كبير منهم مثل الكافي الكليني، ليس لشخص معين، وإنما الرافضة بدأوا مشايخهم يكتبون فيه، وهذا يزيد وهذا يزيد. والكليني شخص غير معروف حتى درس، لا يوجد له في كتب التراجم اسم، فوضعوها باسمه لأجل أن يكتبوا ولا أحد يقول لهم شيء. وذلك الذين درسوا الكافي الكليني وجدوا فيه تناقض كثير، لأن هذا يكتب شيء وذا يكتب آخر، وأحاديث يكذبونها ويزعمون أنها وردت عن الله عز وجل. يقول جاء في المشناة في معرض تعداد الأشياء المحرم حملها أو لبسها يوم السبت ولا أن يلبس تميمة إذا لم تكن من خبير. المشناة سفر شبات 61-1. يقول ثم تتابعت الحاخامات في شرح هذا النص، فقال الحاخام بابا لا تظنن أن المراد لا بد أن يكون معد التميمة والتميمة كلاهما خبيرا، ولكن يكفي أن يكون الرجل معد التميمة أو كاتبها خبيرا، وهذا يمكن إثبات صحته. يعني هم قالوا بهذا مع أن أنبيائهم ماذا فعلوا بهم؟ نهوهم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا تكلم عن العقائد قال وعلى هذا جميع الرسل. هو لم يرى كتاب نوح عليه الصلاة والسلام، لكن لأن العقائد واحدة. نعم، الأنبياء أبناء علات. هذا كتاب اسمه الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العباد، الواحد اسمه أسامة عطايا عثمان. يقول هنا أثرها السيء على الأمة اللي هي التمائم، يعني ذكر أمثلة أطال في هذا. اسم كتاب الشيخ؟ اسمه الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة جمعا ودراسة. يعني مما ذكر هو أطال من صفحة 385 إلى 398، يعني كم؟ أي كلها نماذج نختار لكم منها. يقول قال أعرابي لما ولدت قيل لأبي نفر عنه، لما ولد قيل لأبيه نفر عنه يعني أبعد عنه العين، فسماني قنفذا وكناني أبا العداء. أنا رأيت أول سنة درست في أحد القرى، فعندي طالب اسمه محمد ابن حجيلان. حجيلان عندنا له اسم يعني ما هو مناسب، فقلت له يعني وش الاسم؟ قال عمي بعد اسمه جعيلان. قلت كيف؟ قال جدي الله يرحمه كان كل ما جاء ولد مات، فقال والله لسمي ولدي باسم يكره ملك الموت، فسمى عمي جعيلان فتركه ملك الموت، يعني اسمه قبيح. ثم سمى أبي حجيلان، حجيلان يعني الكلب، يعني أخف شوي. يقول فسلم أبي، فلما رأى جدي أن ملك الموت لا يمسنا بسوء سمى عمي الثالث هليل. هليل إيه. يعني شوف كيف، نسأل الله العافية والسلامة. يعني موجودة الأشياء هذه، يعني موجودة. يقول يعرف هو الموت أي هذا بعضهم عاد بعدين يتورث الاسم السيء محبة في الاسم هذا من جد كذا، أما الأصل فكان لهذا السبب. أي نعم، نسأل الله العافية والسلامة. ويعني من هذه من الإشكالات، وسبحان الله الله على كل شيء قدير. هذه يبتلي الإنسان ولا ما علاقة الاسم بحياة الشخص أو موته؟ ما له علاقة، لكن يفتنه الله عز وجل فيحييه، فيظن هذا الجاهل أن هذا الفعل هو السر. ثم ذكر أمثلة، يقول أجري اجتبانا على 604 طلاب وطالبات بين مجموعات من الطلاب العرب من أحد الدول. يقول فوجد أن 96% منهم وضع الخرز الأزرق يحمي من الحسد، يعني يحمي من العين. 96%. يقول وجد الدكتور عيسوي في دراسة ميدانية له ببيروت على 435 شخص أن مما يؤمن به أفراد الدراسة وضع العجين دافعا للحسد، وكذا تعليق الخرز والحدوة أو الحذوة وإمساك الخشب واستخدام فص الملح. كما وجد أن 70% منهم يؤمنون بالتأثير الزائد للحسد. وفي استبانة ثانية وجد أن 21% أو 41% هذه من بلد وهذه من بلد يؤمنون بأن الأحجبة تدفع الحسد، وأن 12% مؤمنين بأن حذوة الحصان ذات أثر في منع الشر. في منع الشر يعني تحميهم من العين. يقول: وللحذاء في العراق حين يعتق ويهترئ بعض الفوائد، أهمها تسميره على جبهة الدار، حذاء قديم تمزق يطق على الباب. طيب ليش؟ قال: يقصد طرد الحسد عشان ما أحد ينحته، ما في عين. قال: وهو ثالث ثلاثة تستعمل لهذا الغرض: أولها الحذاء العتيق، وثانيها إبريق الخزف الصغير، وثالثها نعل حديدي ينتزع من حافر الحمار أو الحصان الحذوة ويسمر فوق أبواب الدور أو أبواب الغرف. هذا كتاب اسمه الألوهية في العقائد الشعبية، ينقل منه، ذكر أشياء كثيرة. يعني النصارى يستخدمون نفس الشيء، أي في كثير من الأحيان الأشياء تنتقل عن طريقه. يقول: وأمر آخر يتعلق بالذئب، إذ يوضع شعره في حجاب تتلى عليه عزائم ويعلق على صدر الصبي، أو يعمل حجاب من جلده أي الذئب لمنع العين. يقول: عندما يعلق البناء شاشية باب البيت فإنه يعلق على الحجر هناك خرزة زرقاء وثوما وقطعة من الشب وبيضة مفرغة، وهناك من يعلق شكل يد بشرية أو صليب بهدف حماية البيت من شر الحساد. يقول: ويرشون الملح أو يضعون بعضه في خرقة يدسونها تحت كراسي السيارات الجديدة حرزا من القدر وحفظا من العين، حطها تحت المرتبة. يعني أنا ما أقرأ لكم كل شيء، كثير هو، لكن بس يعني هذا يحميهم من ايش؟ يقول عشان العين. شوف نسأل الله العافية. شوف بعض الأوقات يستخدموا، ها؟ يقول إذا مثلا صار بالبيت كذا، يعني مثلا فيه مثلا جان أو كذا يرقونه، يقول ترش ملح، الرقاة يقولون مو عنه دفع العين. يدفع الجن. يقول انه يؤذي الجان مع القرآن. شو أدريك من يؤذي الجان؟ ما أدري، هل لهم يعني مستندين على شيء؟ ما عندهم مستندين. وبس اقرأ القرآن يكفي. يقول هذه عن عين اللي ما يصلي على النبي. أشياء كثيرة. هذه عبارة يا شيخ، عين مصروف على النبي. ها؟ يقول عن عين ما تصلي على النبي، يعني اللي ما يصلي على النبي يصيبه بالعين. كنت سمعت من بعض العجائز. إذا حصل مكروه لشخص قالت هذا عين ما صرف عنه. اي جلد الذئب يا شيخ موجود، جلد الذئب موجود، وجهه خصوصا وجهه عند الراقين يا شيخ، في شيخ غرس السكين عند المولود يفعلونه بعض القبائل. أشياء ذكر أشياء. يقول هذه ترطيخ الأبواب والجدران بدماء الذبائح. يقول فإذا كانت ثمة مناسبة للذبح كالعيد أو الوفاء بالنذر أو ليلة حضرة صوفية أو ما شابه، لطخ أحدهم كفه بدم الذبح الدافئ ثم يبصم عدة بصمات على الأبواب والحوائط دفعا للحسد وأمل أن يدوم ما فيه من ساعة. ها؟ عجيب. شوف الناس يقول يقلد بعضهم بعضا. قلت وسخونه. طيب قلت وسخونه. طيب هو ذكر أشياء كثيرة بس أنا قرأت منكم نماذج منها. نعم ننتقل إلى المسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى وتفسير الثمائم. نعم، اللي هو سماها التمائم العزائم، الرقى اللي سماها العزائم، والتمائم التي تعلق يتقى بها العين. نعم. الثانية تفسير التولة، وهي الشيء التي ذكره المؤلف يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها الزوج إلى زوجته. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، كما دل عليه حديث المسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لماذا؟ اصبر شوي بيجي استثناء. لماذا؟ لما فيه من تعليق القلب على غير الله عز وجل، إلا ما دل الدليل على جوازه. نعم. الرابعة، الرابعة أن الركلة بالكلام الحق من العين والحومة ليس من ذلك. أيوه هذا هو، يعني هو يقول في شيء، هناك شيء عام وهنا خاص، فجعل الثالثة العام والرابعة الخاص، ولهذا قال أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، أي ليس مما نهي عنه بشرط أن تجتمع الشروط السابقة. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. أي ويعني مما نهي عنه، والراجح المنع، الراجح المنع. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني من الشرك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه. نعم. سابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، أي بقوله من تعلق تقلد وترا فإن محمدا فريق. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، أي أخذها من قول سعيد بن جبير. نعم. التاسعة كلام وهو كعدل رقب. نعم. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله، أي يعني عندما قال كانوا فهو يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لا يرى ذلك، وأصحابه كذلك على قوله ورأيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.